أشهد أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله محمد رسول الله.